فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا وما اختلف فيه إلا

ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا إن ظننا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن